أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أما بعد، ولقد بدأنا معكم في لقائنا السابق مع كتاب الزكاة أو فريضة الزكاة، حتى نعلم الأحكام المتعلقة بالزكاة والأموال التي يجب فيها الزكاة. تكلمنا في لقائنا السابق وعرفنا الزكاة وبينا شروط وجوب الزكاة. ايه هي الزكاة، فاكرين ولا شاكرين؟ بسم الله ما شاء الله. لا، تعرفها الاول. ده تعرفها، لو يطلق عليها صدقة ونفقة، مش كده؟ وزكاة. ماشي، احنا عرفنا الزكاة هي اخراج مال مخصوص، مال مخصوص في وقت مخصوص بنية. وبينا ان عشان الانسان تكون الزكاة متحققة فيه او تجب الزكاة عليه، بينا ان فيه شروط، وبينا كل شرط من هذه الشروط، وقلنا ان الشروط دي حوالي 7 شروط، مش كده؟ اول شرط قلنا الاسلام، ان يكون مسلما، ان يكون حرا حرية، وان يبلغ المال النصاب، وان يكون مال الملك والملك التام للنصاب، وان النصاب ده مرتبط بوقت زي ما قلنا، وخلو النصاب من الدين، وان يكون المال فائضا عن حوائج الانسان الأصلية. دي تقريبا شروط وجوب الزكاة، وده أمر يعني يعتبر أهل العلم متفقين على هذه الشروط، إلا شرط واحد اختلف فيه أهل العلم، ألا وهو البلوغ. ألا وهو الإيه؟ البلوغ. ولذلك قالوا هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ نفترض أن مثلا رجلا مات وترك مثلا أولاد، واصبح عمهم هو الايه الواصي عليهم يعني. طيب الاولاد دولت لهم مالهم، يعني ابوهم ترك لهم بتاع ديت ميراث، كل واحد خد ميراثه وخد حقه، بس العائل نفسه هيتصرف في المال ازاي؟ فعمه هو الوكيل عنه في الحاجه دي. لكن هؤلاء الاولاد طبعا لهم لهم مال، والمال ده بلغ النصاب، فهل تجب الزكاه في مال الصبي الذي لم يبلغ بعد او مال اليتيم ده؟ قلنا ان ابو حنيفة قال لا، ليس عليه زكاة ولا تجب الزكاة عليه، لانه لم يبلغ، لم يبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، ومنها عن الصبي حتى حتى يحتلم، مش كده؟ لكن باقي الفقهاء قال لك لا، ده شروط وجوب الزكاة دي مش مرتبطة ببلوغ الصبي، انما مرتبطة ببلوغ المال النصاب، مش مرتبطة ببلوغ الايه الصبي. امال مرتبطة بايه؟ ببلوغ النصاب. بلغ المال النصاب خلاص، وحال عليه حول والشروط توفرت فيه، يبقى تجب فيه الزكاة. وطبعا يستدلوا على ذلك بادلة، برضو ادلة صحيحة. وذكركم ان سيدنا علي بن ابي طالب كان يكفل يتامى بني رافع، وبعدين لما كفلهم ولما كبر الاولاد جاء اليهم باموالهم ووجدوها ناقصه. الله، الاموال دي ناقصه ليه؟ فقال لهم انتوا يعني بتعتقدوا ان انا يعني هيكون المال ده فيه ان فيه زكاه ومش هزكي عليه؟ معقوله يعني؟ فاذا علم من ذلك ان هذا النقص كان نتيجه لايه؟ نتيجه للزكاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في اموال اليتامى كي لا تاكلها الصدقه. ده اللي احنا تقريبا بيناه بشيء من التفصيل في اللقاء السابق، وبينا ان الفقير ان الفقراء عموما يعني يظنون ان طالما الانسان فقير ولا يملك مالا يبقى في هذه الحالة خلاص انا معيش لا علي مال ولا حصل لي زكاة وانا اريح دماغي الحمد لله. لا، انا قلت لا، الفقير عليه فريضة كما ان الغني عليه فريضة الزكاة، فكذلك الفقير عليه فريضة الا وهي فريضة الحض على طعام الايه المسكين. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وبينت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن عذاب اهل النار بيقول ايه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى اذا الفقير طالما انه لا يملك ولا تجب الزكاة عليه لكنه عليه فريضة. يشوف واحد مثلا يعرف ان فلان ده ما شاء الله ربنا كرمه بمال وراجل غني يروح له يقول له العائلة الفلانية ناس فقراء وناس كذا كذا كذا والناس دولت كذا كذا وهكذا يحض على طعام الايه يحض على طعام المسكين. فهنا يحض على طعام المسكين يحث هؤلاء الاغنياء على انفاق الايه هذه الاموال وعلى اعطاء الايه وعلى اعطاء الزكاة لمستحقيه. خلاص اروح لعم الحاج اقول له يا عم الحاج انت ربنا كرمك والله البيت الفلاني ناس فقراء وناس تعبانين وناس يستحقوا الزكاة كذا كذا كذا كذا، يبقى انا كده بحضه على ايه على طعام المسكين. بالنسبة للزكاة طبعا عقوبة منع الزكاة عقوبة طبعا نعوذ بالله من ان نكون من هؤلاء. عشان كده اهل العلم اتكلموا في عقوبة منع الزكاة. هل يا ترى اللي بيمنع الزكاة ده يمنعها ايه بالضبط؟ جاحدا او منكرا لفرضيتها؟ اللي بينكر فرضية الزكاة واللي بيمنع الزكاة جاحدا لفرضيتها يقول لك يا عم بلا زكاة بلا بتاع، مش عاجبنا انا حكاية الزكاة دي، ده حكمه في الاسلام ايه؟ ده مرتد على طول كافر يعني، لانه انكر معلوما من الدين. طبعا الجاحد لهذه الفريضة خرج من ملة واصبح مرتدا لانه جاحد معلوما من الدين بالضرورة وقد كفر بذلك. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق حارب مانع الزكاة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واراد ابو بكر الصديق ان ياخذ الزكاة من هؤلاء الناس فقالوا لا ده احنا كان دي اموال كنا بنديها للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت اموال تعطى للرسول صلى الله عليه وسلم وليس علينا فرض يسمى ايه زكاة ولا بتاع، وانما هي اموال كانت تعطى وما دام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قد مات يبقى خلاص ما عندناش حاجة. فماذا فعل معهم ابو بكر الصديق؟ حاربهم ابو بكر الصديق وسميت بحروب الايه بحروب الردة. وعلى ذلك فمنكر الزكاة او جاحد هذه الفرضية يكون كافرا مرتدا. اما الذين يمنعون الزكاة تكاسلا او بخلا، يا لاقي معاه مثلا مليون، مثلا مليون ده هيطلع عليهم كام؟ ربع العشر، ربع العشر بتوع المليون هيعملوا كام تقريبا؟ 25,000 دولار مثلا من مليون، مش كده برضه ولا ايه؟ صعبة شوية دي الحكاية دي. لا يا عمي، نحطهم في الصفقة الفلانية وخلاص، وبعد كده السنة اللي بعدها ربنا يسهل، وبرضه تيجي السنة اللي بعدها يقول لك ياه ده بقوا 50,000، لا لا لا خليها السنة اللي بعدها، وتيجي السنة اللي بعدها وبعدين ايه؟ ينسى الموضوع الزكاة ده خالص. وفي ناس بتعتقد ان الزكاة ده حاجة بيطلعها كده بمزاجه، واخد بالك؟ واللي هو بيطلع منه بيطلع اي حاجه كده وخلاص. في ناس بتفتكر كده ان هو عليه زكاه يعني يطلع اي حاجه كده واخد بالك وخلاص يبقى هي ده الزكاه، مش عارف ان في حق معلوم وفي نصيب مقدر، ما يعرفوش الكلام ده مع الاسف الشديد يعني. فهؤلاء الذين يمنعون الزكاه تكاسلا او بخلا حكمهم في الشرع ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء، وهؤلاء نذكرهم او نكفي ان نذكرهم يعني بما ورد في سورة التوبة في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة مش الناس اللي هم بيشيلوا الفلوس او بيشيلوا الذهب والفضة، مش دولت اللي بيكنزوا. ايه الكنز؟ متى يسمى المال كنز؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اديت زكاته فليس بكنز. ما اديت زكاته فليس بكنز. عندك مثلا مليون دولار واديت الزكاه عليهم واخد بالك، يبقى هذا ليس بكنز. انت حتى لو حتى كنت شايلهم في البيت وبتطلع زكاتهم كل سنه، يبقى هذا المال لا يسمى ايه؟ لا يسمى كنزا. ولو عندك مثلا 2000 دولار وما طلعتش الزكاه عليهم، يبقى انت كده ايه؟ يبقى كده ده يسمى ايه؟ يسمى كنز. فربنا بيقول والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، اي ينفقونهما الاثنين يعني، في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. يعني لا ينفقونها في سبيل الله يعني يضيعونها ولا يزكون عنها. فربنا بيقول فبشرهم، بشرهم ده البشرة دي بتكون في الحال ايه؟ سارة. بقول فبشرهم بعذاب أليم. العلماء يقول لك بقى في كلمة فبشرهم دي البشارة لما تأتي ويأتي بعدها ايه، على خلاف ما كنت تهوى او تتمنى، بتكون الايه المصيبة كبيرة جدا. يعني مثلا كده لو انت عايز مثلا تخسف بواحد الارض، تطلعه في السماء، تروح منزله على على على رقبته في سبع ارض زي ما بيقول. يعني مثلا انت رايح تشوف مثلا الامتحان لابنك، وانت عارف ان هو قاعد بيلعب طول السنه ولا بيذاكر، يا ابني ذاكر، واخد بالك، زي اولادنا كده ربنا يكرمهم يعني، يا حبيبي ذاكر، وقاعد بتحايل عليه وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين الواد ايه بقى، لا ذاكر ولا بتاع، فانت رحت شفت النتيجه بتاعته، فلقيته من الايه؟ من الراتبين. فانت بقى عايز بقى ايه بقى؟ تخسف به الارض، تروح البيت، يا فلان، اقول له ابشر. هو ابشر دي عرف من خلالها ان هو ايه؟ نجح، وهيئ نفسه انه ايه؟ نجح، وامتلأ قلبه في بالايه؟ بالفرح، مش كده؟ تقول له ابشر، خلاص الفرحه خليته الى سابع سمع. فتقول له ايه؟ قد رصد. يبقى انت كده خسفت به الايه؟ خسفت به الارض. فربنا يقول فبشرهم، ايوه الحمد لله، هم بقى الحمد لله اهو، فبشرهم اهو، مفيش علينا حاجه. فربنا يقول ايه؟ بعذاب اليم. وبعدين لما ربنا سبحانه يقول بعذاب اليم، ويجيب كلمه عذاب نكره واليم نكره، عشان الانسان فينا، اي انسان يسرح بذهنه في العذاب الاليم ده، مهما سرحت بذهنك برضه مش هتجيب ايه؟ العذاب ده ازاي، ولا الالم بتاع العذاب ده ازاي. فبشرهم بعذاب اليم. يقول ربنا سبحانه على يوسف برضه يقول ايه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. الناس دي بقى والعياذ بالله اللي بتمنع الزكاه دي وبيكنزوا الذهب والفضه والاموال ديت ولا ينفقونها، يعني يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم الذي يكنز الذهب والفضه ولا يؤدي زكاتهما يصفح له يوم القيامه في الصفائح. يعني الذهب والفضه ديت اللي الانسان بقى بيشيلهم كده وما بيطلعش عليهم، والفلوس طبعا تضع بقى ايه في صفائح كده، ويحمى عليها في نار جهنم، ثم تضع على جنب الانسان وعلى جبهته وعلى ظهره، في الثلاث اماكن ربنا سبحانه وتعالى ايه حدثهم. يوم يحمى عليها في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده الكلام ده مش ده العذاب، مش ده العذاب بس، ده مقدمه حتى ينظر في امره. يعني يصفح الذهب والفضه والمال ده كله في صفائح كده، واخد بالك، ويحمى عليها في نار جهنم، وتوضع على جبهته وعلى جنبه وعلى ظهره، واخد بالك حضرتك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر في امره. بعد الكلام، بعد العذاب ده كله، ينظر في ايه؟ في موضوعه بقى، ايه حكايتك بقى، وهكذا. نسال الله عز وجل السلامه يا رب في الدنيا والاخره. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الاماكن الثلاثه دولت بالذات، والاماكن الثلاثه دولت بالذات كانوا محل التعذيب او العذاب، اللي هو الايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه ربنا حدد الثلاث اماكن دولت؟ بعض اهل العلم قال لان هذه الاماكن الثلاثه هي اكثر حساسيه، اكثر حساسيه للانسان، الجنب والجبهه والايه والظهر. بعض اهل العلم قال لك لا، الانسان البخيل بطبعه ايه اللي بيحصل منه؟ البخيل لما بيشوف الايه؟ الفقير جاي عليه، وعارف ان الفقير ده ليه حق في رقبته، وهو طبعا ايه؟ مش عايز يديله حاجه. بخيل والعياذ بالله. عندما يراه يعبث في وجهه. عندما ياتي اليه يعطيه ايه؟ جنبه. فلما ياتي اليه من تلقاء وجهه ويساله يعطيه ايه؟ يعطيه ظهره. فلما كانت هذه الاماكن الثلاثه هي محل الاعراض عن الفقير، انصب العذاب عليها، وكان الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل، كما قال اهل العلم. هذا فيما يتعلق بعقوبه منع الزكاه والعياذ بالله. طبعا عقوبه الاموال روى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره اصل ده في الذهب والفضه. واحد يقول لك طب والمال؟ الحمد لله ما عنديش لا ذهب ولا فضه، بس انت عندك مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامه. يا نهار ابيض، شجاع اقرع وله ذبيبتان. تعرف اقرع يعني ايه؟ ده اقرع يعني ما فيهوش اي حاجه خالص. تعرف ليه؟ من كثرة ما فيه من سموم والعياذ بالله. له ذبيبتان يعني له ايه؟ نقطتين سوداء بين عينيه. وطبعا في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مانع الزكاة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه في حديث اخر ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله عز وجل ايه؟ بالسنين طبعا والمصائب والاوجاع والاسقام. نعوذ بك يا ربنا من كل ذلك. فهذا بالنسبة لمانع الزكاة تكاسلا وجحودا او نكرانا، وتقريبا هو ده اللي احنا وقفنا عنده، بس احنا بينا شيء من التفصيل في موضوع منع الزكاة دي. طيب نعود الى موضوع الزكاة.